أقراص إيه دي؟ تاخدي لك قرص؟ لو كانت عشان الصداع أخد قرص ويبقى كتر خير. وماله يا حبيبتي؟ اتفضل. ده حيطير لك الصداع ويخليك فل الفل. سامية بتعملي ايه؟ والله ما انا عارفة. الله، مالك يا سامية؟ مش عارفة ايه الحكاية؟ مبسوطة قوي. مبسوطة؟ لا ده انتي مش طبيعية ابدا. اتكلمي يا سامية، حصل لك ايه؟ مش عارفة. فين غادة وناني؟ مش عارفة. هو انتي كل حاجة مش عارفة؟ يا ترى جرالك ايه؟ وبعدين معاك يا بنت انتي، يعني الحق علينا عشان عاوزين نبستك معانا. بتبسطوني ولا بتتمهزقوا بيا؟ فشر قلب نتمهزق بيكي. قال امال اللي حصل ده معناه ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ اسألي ابلة كوثر وهي تقول. ابلة كوثر دي افتكرتني مجنونة وبهلوس. ايه ده للدرجة دي؟ توب اسمع كلامكم ولا اخد منكم حاجة تانية. توبة تبقي مش وش نعمة يا عبيطة، انسي الهم ينساكي. يا ناس انا ما عنديش هموم. يا سامية ساعة الحظ ما تتعوضش. لا لا لا لا، كفاية قوي اللي جرالي. اعملوا معروف بقى، سيبوني في حالي. انت حرة. اسمحي لي بكلمة يا أنسة سامية. أفندم، ممكن أستلف محاضرة الدكتور عطية؟ نعم. كل زملاء قالوا لي إنك أنت الوحيدة اللي كتبتيها. وأنت ليه ما كتبتهاش؟ بكل أسف، أنا الحقيقة جيت متأخر وما قدرتش أدخل المحاضرة. طبعا هتقول لي راحت عليك نومة. هو ده اللي حصل، لكن والله غصب عني. يعني إيه؟ هقولك، بس بعد ما توعديني انك مش هتقولي لحد من الزملاء. جرالك ايه يا اخ عادل؟ ما انت عارف اني ماليش اختلاط بحد من الزملاء. وهو ده اللي مشجعني ان اقولك على سري، وانا مطمن انه هيكون في بير. عاوز تقول ايه؟ اتفضل اتكلم. الحقيقة نسا سامية، انا اصلي بشتغل كرسون في مطعم، والليلة اللي فاتت بالذات اتأخرت في الشغل الوش الصبح، ومن تعبي نمت ما قدرتش اقوم، اتأخرت على المحاضرة. كان ممكن تستأذن من الدكتور؟ الدكتور عطية معروف انه ما بيسمحش لأي طالب يتأخر انه يدخل محاضراته. طب وإيه اللي يجبرك على الشغلانة دي؟ مش هخبي عليكي، مضطر. مضطر؟ مضطر ليه؟ أنسة سامية، أنا والدي موظف بسيط، مرتبه يدوب يكفي اخواتي عيش حاف، ما كانش قدامي غير ان اشتغل عشان اقدر اكمل تعليمي واساعد في مصاريف اخواتي. وقادر توفق بين شغلك ودراستك؟ المضطر يا أنسة سامية بيركب الصعب. برافو عليك يا عادل، أنا كده فخورة بيك. يا بنتي كلي بر نفسك. يا خبر يا ماما، ده أنا كلت أكلي كفيني شهر قدام. بألف هنا وشفا يا دكتورة. كلي يا بنتي عشان تقدري على المذاكرة، دول بيقولوا كلية الطب ده صعبة قوي. صعبة على الأغبية يا ماما، إنما علي أنا لا. ما تأخذنيش يا سامي يا بنتي، أنا معترف إني مقصر معاكي، يعني لا بزورك ولا بسأل عليكي، تعرف مشاغلي وخصوصا اليومين دول. اطمن يا بابا، بنتك ما بقتش صغيرة، أنا دلوقتي طالبة جامعية مش لسه في ابتدائي. يعني ايه يا دكتورة، كبرتي علينا ولا ايه؟ ده كلام يا ست الحبايب، انا مهما كبرت ومهما بقيت هفضل برضو بنتكم اللي ملهاش في الدنيا غيركم، وهفضل مدينة ليكم ومعترفة بفضلكم طول عمري. ربنا يا بنتي يكملك بعقلك. طمني يا امينة، سامية بنتنا طول عمرها عقلة وكاملة، احنا ربناها من صغرها على الطهر والاخلاق الحميدة. خايفة تكون مصر غيرتها؟ انت مش سامحها بتقول بابا وماما زي بنات البندر؟

توعدوني انكم هتبطلوا المخدرات؟ نوعدك يا سامية، هنبطل كل حاجة من دلوقتي، التدخين والحبوب المخدرة، وحنواظب على دراستنا. الوعد ده اكيد؟ طبعا طبعا يا سامية، الحمد لله اننا عرفنا غلطتنا قبل فوات الاوان، والمخدرات كانت هتدمرنا، كفاية انها غيرت اخلاقنا. وضيعت عليكم سنة من عمركم. ده احنا سرقناكي، سرقنا فلوسك يا سامية، وانتي سامحتينا، واحدة غيرك ما كانش ممكن تسامحنا. مش ده المهم، المهم وعدكم ده اكيد. طبعا يا سامية، وبدون تراجع، ونحلف على كده. الاقلاع عن الادمان محتاج عزيمة واصرار. عارفين عارفين يا سامية، مستحيل حنتراجع مهما كان السبب. برافو برافو عليكم يا بنات، ده اسعد خبر سمعته في حياتي. الفضل ليك يا سامية، حقيقي انتي ملاك. انا دايما هكون معاكم وهساعدكم لحد ما ترجعوا طبيعيين. تنتحر. تنتحر؟ معقول يا غدا انت مجنونه؟ الموت اهون علي من الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ اتكلمي. الظاهر يا ساميه لعنه المخدرات هتفضل تطاردنا طول العمر. لا انتوا مش بتقولوا انكم بطلتوها؟ ايوه، مش ممكن هنرجع لها تاني، كفايه كفايه اللي جرالنا منها. فهموني بس ايه المشكله؟ المشكله في التاجر. تاجر؟ تاجر ايه؟ تاجر المخدرات. لما بلغناه. بلغتوه؟ بلغتوه بايه؟ بلغنا اننا بطلنا، ما عجبوش. ان شاء الله ما عجبه، هو يعني لا يرحم ولا يخلي رحمه ربنا تنزل. ما هو اصله ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. أيوة. يعني ايه بس؟ فهموني بيهددكم بايه؟ متاخر علينا له مبلغ كبير. مبلغ كبير؟ كام يعني؟ 500 جنيه. خبر اخدته ب 500 جنيه برشام، ومصمم ياخدهم فورا، والا هيبلغ النيابه. ازاي الكلام ده؟ اصله واخد علينا شيك بالمبلغ. وانتوا ازاي تمضلوا على شيك؟ غلطه يا سامية، ما كناش في وعينا. ما احنا لما بناخد الهباب ده ما بنبقاش في وعينا، ما بندراش بالدنيا. طب هتعملوا ايه؟ هتتصرفوا ازاي معاه؟ مش عارفين. فكرنا نبعت لاهلنا، لكن ما عرفناش نقول لهم ايه، ولو لقينا اللي نقوله على بال الفلوس ما توصل لنا، هنكون دخلنا السجن وضاع مستقبلنا. مشكلة، حقيقي مشكلة. أبوس إيدك يا سامية، قوللنا نعمل إيه. يا ما حذرتكم ما سمعتوش كلامي، وادي النتيجة. سامية دبرينا، اعملي معروف. طيب طيب طب اهدوا اهدوا بس، سيبوني أفكر. يا قوة الله، 500 جنيه حتة واحدة؟ أرجوك يا بابا عشان خاطري. كم من عناية يا دكتور، بس العين بصيرة واليد قصير. يعني هتكسفني يا حاج، ما كانش العشم. ما هو طلب غريب يا دكتورة، خصوصا وانت جاياني في نص الليالي، عاوزة مبلغ كبير زي ده. الشاي، ما تفهموني ايه العبارة؟ الدكتورة عايزة 500 جنيه في التو والحال يا ام الدكتورة. 500 جنيه؟ ودول عاوزاهم لايه يا دكتوره؟ ارجوك يا بابا، المبلغ ده انا محتاجاه له جدا. مش تردي على امك الاول يا دكتوره؟ مستقبل بنت زميلتي متوقف على المبلغ ده. معناته ايه الكلام ده؟ صدقني يا بابا صدقني، هتكسب ثواب كبير قوي لو اديتني المبلغ ده. وزميلتك اللي بتقولي عليها دي ملهاش اهل؟ طبعا طبعا لها اهل، لكن للاسف ما يقدروش يدبروا مبلغ زي ده في الوقت الحالي. وانا بقى اللي اقدر. يا بابا ارجوك، دي مساله حياه او موت، حضرتك مش واثق فيا ولا ايه؟ لكن يا ضنايا، 500 جنيه يعني شقله جامده. اعتبروهم سلفه، ولو زميلتي ما رجعتهمش اعتبروهم زكا، وصدقوني صدقوني مش هتندموا. لكن يا بنتي انت عارفه انا ما بشيلش مبلغ كبير زي ده في الدار. اقول لك ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتمد انت على الله، وانا اول ما يفتح الصبح البنك هسحب منه المبلغ وحصلك بيه على مصر.

يلعب بره ايه بالظبط ولا مؤاخذه؟ خليك في شغلك وما تبقاش حيشري. اصلي ولا مؤاخذه مش شايف العربيه غير ثلاث بنات، وهو تعب قلوبنا للبنات ومش حتفنا غير البنات، باين عليهم عاملين عامله كبيره قوي. ربنا يستر. العربيه وقفت قدام الكازن. طيب اقف هنا بعيد عنهم. حاضر. هم نزلوا من العربية ودخلوا الكازينو. طيب انا هنزل هنا. حسابك كام؟ اللي تجيبه، ولا اقول لك خلي علينا خالص، احنا برضو خدامين الحكومة. لا يا حبيبي، الحكومة بتدي كل واحد حقه. خد. هو فين؟ الظاهر عليه لسه مجاش. يعني ايه؟ ناوي يدينا بومبا؟ لا ما افتكرش، ده مأكد علي انه جاي. انت متأكدة انه مش واحد من اللي قاعدين دول؟ بصي كويس. لا هو لسه مجاش، على العموم فاضل على ميعاده 5 دقايق. طيب خلي عينك انت على الباب، واول ما تشوفيه داخل قوليلي. حاضر يا سامية، انا هفنجل عيني على الاخر. سامية انا خايفة قوي. خايفة من ايه بس؟ خايفة ما يرضاش يدينا الشيك. ما هو لو ما اداناش الشيك مش هنديه الفلوس ويضرب راسه في الحيط. طب وبعدين؟ بتبقوش اغبياء، لو اشتكى الفلوس موجودة، ندفعها في النيابة وينتهي الموضوع. ربنا يستر. خلوا بالكم اهو جه. طيب اهدوا بس وامسكوا اعصابكم وسيبوني انا اتصرف معاه. هاي غادة، هاي ناني، اتأخرت عليكم معلش. مش معقول عادل، انا مش مصدقه. انتوا متأكدين ان هو ده التاجر اللي قلتولي عليه؟ هو يا سامي، عادل اللي معنا في كلية الطب. انا انت ايه يا عادل انت ايه؟ اظن مفيش حاجه تقدر تقولها. انا دلوقتي بس فهمت سر التغيير الكبير اللي طرأ عليك. ياه، قد كده ضميرك مات وجاي تحط ايدك في ايد والدي الراجل الطاهر الشريف؟ ساميه ارجوك تفهميني. افهمك؟ افهم ايه تاني؟ ما خلاص فهمت. الغشاوه اللي كانت على عيني راحت، وشفت حقيقتك المرة المخجلة. سامية، ولا كلمة. فين الشيك؟ الشيك اهو. بس أرجوكي اسمعيني، أنا عملت كده علشانك، كنت عاوز أكون جدير بيكي وبحبك. هات الشيك يا دكتور عادل. دكتور إيه بقى؟ أحسن تقولي له يا معلم، دي حتى كلمة معلم لايقة عليه قوي. بص في الإمضة كويس، لا تكون مش إمضاءاتنا وتطلع مضروبة زي البرشام اللي كان بيبيعه لنا. لا ما تخافيش، اطمني الامضه مظبوطه. اتفضل فلوسك، عدهم 500 جنيه. شيلي فلوسك يا سامية، مش هاخدهم. الله الله الله الله، معقوله بابا؟ انا كنت متاكد انك عاوزه الفلوس عشان تديها للنصاب دي. لا مش صحيح يا بابا، حضرتك فاهم غلط. انا كنت فاهم غلط، امك بس اللي طلعت فاهمه وما خلتش عليها اللعبه. هي دي اخر ثقتي فيك يا سامية. يا بابا صدقني الفلوس دي مش عشانه. امال ايه اللي انا شايفه دي؟ ادي الفلوس وادي بسلامته. برضو يا بابا مش عشانه. هتوكليني البلوزة تاني يا دكتورة، لما هي مش علشانه هتكون علشان مين؟ عشان احنا يا انكل، الراجل ده واخد علينا شيك ب500 جنيه وبيهددنا بيه. والشيك دي واخده عليكم ليه؟ دي حكاية طويلة قوي يا انكل، اتفضل نحكيها لك. ما كانش قدامي حل تاني بعد ما طردت من المطعم. لازم اكتشفوا حقيقتك. لا، وفروني مع اللي وفروه من العمال. تقوم تتاجر في السموم؟ هان عليك تضيع مستقبلك ومستقبل زمايلك بالشكل الفظيع ده؟ انا ما طلبتش منهم يشتروا مني. كلام قد كده اتجردت من انسانيتك؟ حتى البنات ما رحمتهمش، اخدت عليهم شيك عشان ما يفتوش من مخالبك. انت ايه، مش بني ادم؟ غصب عني يا سامية، كنت مضطر، ما لقيتش شغل، عاوز اعيش. لا ده مش مبرر، مش سبب يخليك تبيع ضميرك بالشكل المخجل ده. صدقيني يا سامية، الموت اهون عندي من انك تسيبيني. انا هسيبك لضميرك، ده لو كان لسه عندك ضمير. ما تتخليش عني يا سامية، وقفي جنبي زي ما وقفت جنب غادة وناني، انقذيني زي ما انقذتيهم. انا وقفت جنبهم لانهم ضحايا، ضحايا من ضحاياك. هقف جنبك ازاي وانت مجرم في حق نفسك وفي حق المجتمع؟ هتوب على ايديك يا سامية. انا كنت فخورة بيك وانت فقير، وقبلتك تشاركني في حياتي لأنك كنت شريف. إزاي أقبلك بعد ما تحولت لبياع سموم؟ غلطت يا سامية. كنت عاوز أكون حاجة أرتفع لمستواكي. الشيطان غواني، مكسب المخدرات أغراني لأنه كبير وسهل وسريع. ضعفت يا سامية، ضعفت. كنت زي الغريق، جرفني الطيار وبسرعة ما قدرتش أقاومه. ده لأنك أناني وصولي بطبيعتك. فرحت بالمكسب الكبير، بخلت بعرقك ومجهودك، مرضتش بالقليل اللي ربنا قسمهولك. ودلوقتي ما عادش بينا كلام. اتفضل شيل فلوسك وامشي. امشي؟ ما تخافش، انا مش هبلغ عنك، مع اني من واجب ابلغ عنك، لكن انا بقى حاسيبك لضميرك، ده اذا كان لسه عندك ضمير. اتاخرت عليا المره دي يا حاج. الشديد القوي هو اللي اخرني عليك يا دكتورة. اعمل ايه، الانتخابات مش مخلياني لاحق اهرش. وازاي ماما؟ بخير وبتسلم عليكي. امال فين البنات زملاتك؟ في الكلية وزمانهم راجعين. الحقيقة يا دكتورة انا مبسوط من وقفتك جنبهم، ولولا شهامتك ومجدعتك كانوا يا ولداه راحوا في شربة مية. ده انت رديتي فيهم الروح من تاني. بنتك يا حاج اتعلمت منك الشهامة والإنسانية. يا مال، ما هي دي يا بنتي أخلاق الريف. تصدقي بالله يا دكتورة؟ أمنت بالله يا بابا. رغم اللي حصل كله أنا مقهور على عادل. إيوة الواد ده خسارة. إلا ما تعرفش أخباره إيه يا دكتورة؟ وهعرف منين يا بابا؟ تعرفي منين إزاي لو ما بيروحش الكلية؟ ما دخلهاش من يوم حكاية الشيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضيع روحه بإيده مع إنه كان مستنيه مستقبل كبير. هو اللي جانا على نفسه. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا كتاكيت يا حلوين. أهلا بيك، إزيك يا عمو؟ تسلمي من كل راضي يا بنتي. جبت لنا الفطير يا عمو؟ طبعا يا أمورة، وعشان نحل وجبنة قديمة ومشي كمان. مشي قوي يا عمو. اتأخرتوا ليه يا بنات؟ كنا بنسمع آخر الأخبار. أخبار يا سنة سوخة؟ هي الحرب قامت تاني ولا ايه يا اولاد؟ حرب ايه بس يا عمو، اخبار عادل؟ قطع البعيد وقطع سيرته. عامل ايه عادل يا غادة؟ عادل يا ستي سلم نفسه للشرطة. معقولة؟ ايوه، الكلية كلها ملهاش سيرة غير الموضوع ده. اتجنن ديه ولا اتجنن؟ وياريت على كده وبس، ده كمان ساعد الشرطة في القبض على التاجر الكبير اللي بيدخل المخدرات للبلد. انتي متأكدة؟ بكرة لما تروح الكلية هتسمعي ده بنفسك. يبقى اخيرا عارف السكة الصح بعد ضميره ما صحي. يا سلام يا سلام، لو كل واحد قام بواجبه وحافظ على بلده ما كانش اي مغرض يقدر يتسلل في وسطينا ويدمر شبابنا. انتوا يا بنات مستقبل مصر، امهات مصر، دكاترة مصر، ويا ما اخطار هتقابلكم. والبركة فيكم، البركة فيكم. قدمنا لكم شيء من الخطر. تأليف فوز البارودي. بطولة جمال اسماعيل، عايدة كامل، مي عبد النبي، فاروق عيطة، يسرية الحكيم، مجد حمادة، سامية أمين، وأحمد كمالي. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. شيء من الخطر إخراج كمال أبو زيد.